ذكره الخرقي ونص عليه أحمد، لأن الزوج وجر منه بذل الزائد على مهر السر فلزمه، كما لو زادها في صداقها، ومقتضى ذلك أنه يؤخذ بأزيدهما. أيوة، هذا قول الإمام، يؤخذ بالعلانية. أنا عكست القضية، قول الإمام أنه يأخذ يلزمه دفع المهر الذي اتفق عليه أمام الناس، لأن هذا الذي ذكروه يؤخذ به. وأما المتأخرون قالوا لا، العقد أول من عقد على السر. نعم. وقال القاضي: إن تصادقا على السر لم يكن لها غيره، أي الواجب المهر الذي انعقد به النكاح سرا كان أو علانية، لأنه هو الذي ثبت به النكاح. والعلانية ليس بعقد حقيقة، إنما هو عقد صورة. هذه المسألة ترى غير مسألة الإكراه والتلجئة. الإكراه أن الإنسان يخشى على عرضه من ظالم باغي يأخذ بنات الناس قهرا، فيأتي في صورة علنية يقول زوجت فلان فلانة، أو أنه لا يرغب بفلان ابن عمها، فابن عمها ذو سطوة يخشى الانتقام، فيقوم يزوجها على فلان آخر بمبلغ كبير يعرف أن ابن العم يعجز عنه، فيتفقان على صورة في العلن: زوجتها ب100,000 لفلان. يقوم فلان الذي يرغبها يحجم، يقول هذا مبلغ ما أقدر عليه، وهو في الصحيح ليس هذا المبلغ المتفق عليه، إنما أراد التخلص من ذاك. هل يسموه عقد التلجئة؟ هل يسموه عقود التلجئة؟ إما مكره ولا مضطر، إما لأجل أن يبتعد عن ظلم ويخشى سطوة، أو يصرفها إلى غير مستحقها وما إلى ذلك. هذا غير هذه المسألة، تلك نتكلم عنها إن شاء الله فيما يأتي. أما هذا الكلام يتكلم من باب المباهات، إما من باب المباهات والسمعة، فيعقدان عقدا في السر وعقدا في العلن. فالمذهب عن الإمام أنه يؤخذ بما أعلناه والزيادة مترتبة عليه، والمتأخرون من الحنابلة يقولون إنما نأخذ بما اتفق عليه سرا. نعم. وحمل كلام أحمد والخرقي على أن المرأة لم تقر بنكاح السر، وإذن القول قولها، لأن الأصل عدم نكاح السر. فلو اتفق على أن المهر 1,000 وأنهما عقدا ب2,000 تجملا، فالمهر 2,000 أي ما عقد به في الأصح كعقده هزلا وتلجئا، نص عليه. ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون السر من جنس العلانية أو يكون من جنسين. لا فرق بين أن يكون يعني لو قال في السر فضة وفي العلانية ذهب، ولا قال في السر ذهبا وفي العلانية فضة، أو هذه حيوانات وهذه عقارات، المهر الأول حيوان في السر والمهر قدروه في الثاني عقارات، قال ما في خلاف، الأصل أن يؤخذ بالعلانية، هذا المذهب ولو اختلفوا. نعم. وإن قال هو عقد واحد أسررته ثم أظهرته، وقالت بل هو عقدان، فالقول قولها مع يمينها. وإن قال الزوجة العقد واحد، الذي في السر هو الذي في العلن، أنا أسررته ثم علنته، المبلغ ما يختلف، وقالت لا، هناك عقدان، في السر مبلغ وفي العلن مبلغ، يقدم قول من؟ قال يقدم قولها مع يمينها. نعم. ولها المهران. وإن أصر على الإنكار سئلت المرأة، فإن ادعت أنه دخل بها ثم طلقها ثم نكحها حلفت واستحقت، وإن أقرت بما يسقط جميعه أو نصفه لزمها ما أقرت به. أقرأ بعده. فرع تلحق الزيادة بعد العقد بالمهر على الأصح، فيما يقره فيما يقره وينصفه فيما يقرره وينصفه فيما يقرره وينصفه. تلحق الزيادة بعد العقد بالمهر. لو تزوجها على مهر كذا مبلغ ثم أهدى لها هدايا، هذه الهدايا التي قبل الدخول تلحق بالمهر فيكون جزءا من المهر. قدم لها هدايا، قدم لها هبات، أعطاها كذا، فكل ما قدمه من زيادات قبل الدخول فهو جزء من المهر. فلذا لو طلقها قبل الدخول كل هذه الهدايا تضم إلى المهر فتنصف فتأخذ نصف الصداق. هذا معنى يقرره وينصفه. نعم. وتملك الزيادة من حينها. نقله مهنة في أمة عتقت فزيد مهرها. كذا لو وعدوه، تقدم إلى فلانة فخطبها فوعدوه أهلها خيرا، يعني بينوا الرغبة فيه، فأصبح يخطب ودهم، يقدم لهم الهدايا ويقدم لهم التحف ويقدم لهم كذا، وكل ما زارهم أعطاهم، مل على ذلك أشهر طويلة، ثم بعد ذلك قال له لا ما لك نصيب فيها، هل له الحق في الرجوع في هذه الهدايا ولا ما له الحق؟ قال نعم، إن كان عقد عليها ولم يدخل بها فهو جزء من المهر، وإن كان قدمه لها طمعا فيها وهم يعلمون أنه راغب وهم كذا فهو جزء من حقه، لابد أن يعاد إليه، لابد أن يعاد إليه، فلما اعتبروه جزء من المهر كذلك عاد إليه. واضح هذا؟ نعم. ثم قال فصل في المفوضة أو المفوضة، يعني التي فوضت وكيلها أن يزوجها والمهر موكول إليه، أو قال زوجني دون ذكر المهر بعدين نتفق، ما حكم هذه؟ بمعنى أنه دخل عليها وما سمى مهر، هذه لها حكم؟ سنتكلم عنها غدا إن شاء الله إن أحيانا الله وإياكم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، الآن يقسم المهر إلى معجل ومؤجل، فنصف المهر المقصود به نصف المقدم أم نصف المؤخر؟ وهل المؤخر تستحقه المرأة فقط في حالة الطلاق أو الموت؟ ما هو الصواب؟ إذا قدروا مبلغ ثم طلقها قبل الدخول فالمهر كله ما قدم منه وما تأخر يجمع فيطرح نصفه ويعطى نصفه، وإن كان مات فالمهر يستقر بالموت، إن المهر يستقر بالطلاق ويستقر بالدخول ويستقر بالموت، فإذا مات دفع لها المهر. والأحسن أن المرأة يجتنب هذا، لم يكن هذا في عهد الصحابة ولا كان في عهد التابعين، هي مسألة متأخرة، والإنسان إن رغب في أهل بيت ثم شرطوا عليه مؤخر فالأولى أن يبتعد عنهم، والله أعلم. نعم. هل يجوز للإنسان أن يطلب تعويضا ماليا عن ضرر نفسي لحق به من ظلم شخص أو تعدي؟ لا ضرر نفسي هذا ما يعرف، لكن أما إذا كان الاعتداء بالمال حجبه، منعه من الوظيفة، منعه من الذهاب إلى عمله، له الحق أن يمنع، أو كونه أنه آذاه فتضرر نفسيا هذا شيء آخر. لا. يعني كونه إيش معنى آذاه؟ أنه أزعجه بالكلام، أزعجه كذا، لأنه غير القذف لا بد من حق، لو كذب عليه، لو اتهمه في غير القذف وتأذى وانكمش ما يقال له بغضر نفسه، لكن لو هدده، صرخ عليه ورفع عليه سلاح فانزعج واضطرب حتى ذهب عقله، هذا له الحق أن يداعيه على ذلك. وكذا من مشى بالسيارة وضرب المنبه بصوت عالي فانفجع الذي أمامه فحصل له ذهول أو نسيان، هذا له حق التعويض. أما كونه انزعج فتأثر من مجرد كلام، لا لا أظن هذا له. نعم، والله أعلم. يقول: ما المقصود بقوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب؟ ما هو الغاسق وما معنى وقب؟ الغاسق كل متحرك يأوي إلى كنه، وفي الأثر أنه أشار إلى القمر، لأنه الغسق هو الاختفاء بعد ظهور. الله عز وجل جمع في هذه الآية والله أعلم بمراده جميع أنواع الشرور. قل أعوذ برب الفلق الذي يفلق الحبة ويفلق النسمة ويخرج الإنسان من هذا المني ويفرق بين كذا وكذا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أني عام في كل ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر ما خرج وبرز في الليل ثم آوى إلى كنه، والله أعلم بمراده. ومن شر غاسق إذا وقب، ثم أشار إلى القمر، والقمر جزء من المعنى، ليس هو كل المعنى، يعني هذا كذلك. وإلا الحيات تخرج في الليل ثم تذهب إلى كنها، والشياطين ينبثون في أول الليل، وأهل الشر يسعون إذا في الليل إذا غابت الشمس. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيد من هذه الشرور، فبلغ أمته صلى الله عليه وسلم. ولذا يستحب للمرء أن يقرأ بالمعوذات ثلاثا عند الصبح وثلاثا في المساء، ثم يقرأها واحدة دبر كل صلاة، فإن ذلك يعني فيها من الفوائد شيء عظيم. ولقد فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم فرح شديد، كانوا في سفر فقال للصحابي: لقد أنزلت علي سورة كذا وكذا. فلما رأى الصحابي أنه ما عبأ بها قام فصلى بها في الفريضة، صلى بالأولى بالركعة الأولى قل أعوذ برب الفلق، وبالثانية قل أعوذ برب الناس، وفيها من الفوائد شيء عظيم. فإذا استعاذ الإنسان برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات جمع نفاثة التي تنفث بفمها، وقد يقال أنه مخصوصات بالنساء، والأولى أن يقال أنها صفة لموصوف محذوف، أي النفوس التي تنفث. والنفس صفة مؤنثة، أي من شر النفس الخبيثة التي تنفث في العقد لتسحر الناس. فالإنسان يستعيذ بالله من كل ساحر وساحرة، جمعتها هذه الكلمة: ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. مو من شر حاسد فقط، حين لأن الحسد ما يخلو منه جسد، لا بد في الإنسان حالات نفسية لا يرغب أن يكون فلان يفوقه، لكن هذا لا يضر إلا إذا بدأ في الحسد، إلا إذا قامت نفسه من الداخل تريد أذية فلان أو تكره ما عنده. ولذا قال الله عز وجل: من شر حاسد إذا حسد. ثم تقرأ بالسورة الثانية من المعوذات: قل أعوذ برب الناس إله الناس ملك، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وهو واحد. إنما جاء بهذه الصفات لبيان إحاطته بمخلوقاته، وأنه لا يخرج عنه شيء، اتصف بالإلهية، وليس هناك إله في الكون يعبد إلا هو، ولا يخشى إلا هو، فأنت تستعيذ به، وأنه الإله الواحد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ربهم الذي خلقهم ومليكهم الذي يملكهم ويقدر عليهم، وإلههم الذي يلجؤون إليه، من شر الذي يوسوس. يوسوس فين؟ في الصدر. والوسوسة أمرها خطير وعجيب وبلية من البلاوي من استمر به. وهذه الوسوسة إما من النفس أو من شخص آخر أو من الشيطان. فهذه الاستعاذة أحاطت بجميع أنواع الوساوس، وإلا الإنسان لو ابتلي بهذه الوساوس ما يصح له حال، لا يهنى له طعام ولا تصلح له صلاة، ولا يعرف كيف يقوم بأموره. وقد تأتي هذه الخواطر الرديئة فتستفز الإنسان فزا حتى يعمل الموبقات. فاستعاذ النبي، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بذلك من هذه الشرور. نعم. يقول: أهلي يلحون علي لأصور حفل الزواج بالفيديو أو التصوير الفوتوغرافي، ويقولون أنه لا دليل شرعي على تحريم ذلك، وأن الأحاديث جاءت بتحريم التصوير باليد والنحت، أفتونا مأجورين. لا يصور، هذه فيه محظورات. أولا أن الصور محرمة على أي وجه، ولو دخلت فيها الكاميرا إلا لضرورة، وهذه ليست من ضاب الضرورة وفيها مفاسد. قد تصور نفسك وزوجك في وضع لا يليق أن يطلع عليهما غير المحارم، ويطلع عليها غير المحارم، وتكون فتنة، وقد يأخذها من لا يخشى الله فيحاول أن يبتز بها الزوجان أو أحد الزوجين، وقد حصل هذا. وقد يطلقها قبل الدخول فتسيء إليه أو يسيء إليها. فليحذر إخواننا الذين يتقدمون بهذا أن لا يفعل هذا، لا يصورها ولا يصورها، لا تفعلون هذا. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. بسم الله.